بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. حيث يسرنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي سيكون معنا شارحا ومعلقا على هذه القواعد في هذا الكتاب. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا موصول بالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. نستأذنكم شيخ عبد المحسن في تكملة ما توقفنا عليه في اللقاء الماضي. توقفنا عند القاعدة 44. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 44 في قبول قول الأمناء في الرد والتلف. أما التلف فيقبل قول كل أمين إلا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان. وأما الرد فالأمناء ثلاثة أقسام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. هذه القاعدة في قبول قول الأمناء في الرد والتلف، وذلك أن الأمين الأصل أن قوله مقبول، لكن فيه تفصيل، ولهذا المصنف رحمه الله ذكر الفرق بين الرد والتلف فبدأ بالتلف، فقال: التلف يقبل قول كل أمين، المراد الأمين المحض من في حكمه مثل المودع، ولهذا قال التلف رحمه الله لكي يخرج الإتلاف، لأن الإتلاف لا يكون إلا بتعدي. يعني فرق بين التلف أنه كونه تلفت مثلا بآفة أما أو وبنحو ذلك، أما الإتلاف فهو يكون بتعدي، فهذا تنتفي الأمانة ويخرج عنها. فلهذا لو ادعى مثلا الأمين أن هذا الشيء مثلا قد تلف فيقبل قوله، وكذلك من في حكمه. الأمين المحض كما تقدم كالمودع، وكذلك من في حكمه كالشريك والمضارب مثلا والمستأجر، فهؤلاء وأمثالهم فإنهم في حكم الأمناء. فهذا يقول: إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان. هذا معنى إذا قيل فلان أمين معنى أنه غير ضامن، إذا قيل إنه أمين فالمعنى أنه غير ضامن. ولهذا مصنف رحمه الله ذكر أن التلف يقبل قوله، يقبل قوله بخلاف الرد، فالرد فيه تفصيل، ولهذا ذكر أن فيه ثلاثة أقسام. نعم. وأما الرد فالأمناء ثلاثة أقسام: الأول من قبض المال لمنفعة مالكه وحده، فالمذهب أن قولهم في الرد مقبول. نعم، كما تقدم لما ذكر قضية التلف كما تقدم، وهو أن قوله مقبول في الأمين ومن في حكمه، فجعلهم قسما واحدا، وكما تقدم الإشارة إليه في حكم الأمين الشريك فيما إذا دعا الشريك أن المال تلف أو المضارب أن المال تلف، كما تقدم فإن قوله مقبول. أما الرد، الرد الدعوة هذه دعوة على الغير، ولهذا اختلف حكمها، معنى أنه ادعى أنه رد على فلان وأنه أخذه وأنه قبله، ولهذا صار حكمها أشد من هذه الجهة، فكان فيها التفصيل. فالقسم الأول من الأمناء من قبض المال لمنفعة مالكه وحده، هذا قوله في الرد مقبول. فلو أنك ائتمنت إنسان بوديعة قلنا له أرجع الوديعة هذه الأمانة، قال رجعتها لك رددتها لك، قول الحكم مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول، لأنه أمين. ولو لم يقبل قوله في مثل هذا أفضى إلى الخلاف والنزاع في مثل هذا، لأنه في الحقيقة الآن قبضها في الغالب أنه إذا كان أمين قبضها بغير بينة، فلا نحتاج منه بينة على الرد، فلا نحتاج منه بينة على الرد. كذلك أيضا في حكم الأمين مثلا ناظر الوقف والوصي مثل ما تقدم والوكيل بدون جعل، هؤلاء كلهم أمناء، لأن الوكيل الإنسان اللي يعمل وكيل مثلا عند إنسان بدون جعل هذا متبرع، أليس كذلك؟ والمتبرع أمين وتبرع بعمله. كذلك إنسان مشرف على الوقف يعمل ناظر الوقف المشرف عليه الذي يقوم عليه بمتابعته وإصلاحه وتأجيره والعناية بريعه، لكنه بلا مقابل. هذا أمين محض، وهذا إذا ادعى دعوى فيما يتعب ما اؤتمن عليه فإن قوله مقبول. لكن يمكن يقال في باب الوديعة، وهذا فيه تفصيل، وهو ما إذا كان أودعه وديعة وأشهد عليه، أشهد عليه. ففي هذه الحال عند الرد على المودع أن يشهد في الرد عليها، لأنه في الحقيقة ما أشهد عليه إلا لأجل أن يستوثق من أخذه للأمانة. فإذا رد له فالأظهر أن عليه أن يشهد على الرد، وإن لم يشهد على الرد فإنه مفرط. ولهذا لو أرجعها له فقال أنت أنا لم ترجع لي، أنا ائتمنتك هذه الأمانة وعندي شهود على أنك قبضتها، ما الذي يزيل أو يجعل ذمتك فارغة من هذا المال ومن هذا المال الذي قبضته؟ فيحتاج إلى البينة. هذا ممكن يقال إنه فيما إذا أشهد عليها أنه لا يقبل قوله حتى يشهد على الرد. نعم. والقسم الثاني من قبض المال لمصلحة نفسه كالمرتهن، فالمشهور أن قوله في الرد غير مقبول. كذلك هذا هو القسم الثاني من الأمناء، وهو من قبض المال لمصلحة نفسه، هذا مقابل للقسم الأول. القسم الأول قبضه لمصلحة مالك، هذا قبضه لمصلحة كالمرتهن. إذا جعل إنسان قبض رهنا مقابل دين أو مقابل قرض بشرط أن لا ينتفع به، أو المستأجر الذي يمكن يلحق به المستأجر والمستعير أيضا في هذه الحال أيضا، فهذا قوله في الرد غير مقبول. قالوا لماذا؟ لأنه قبضه لمصلحة نفسه، ومن قبض لمصلحة نفسه فإنه يحتاج إلى بينة تدل على أنه أرجعه. ومن قال إنه أمين من حيث الجملة فإن قوله يكون مقبولا عنده كما في القسم الأول، لكن هذا هو المقدم في المذهب. نعم. القسم الثالث من قبض المال لمصلحة مشتركة بينه وبين مالكه، ففي قبول قوله وجهان، أشهرهما عدم القبول. نعم. القسم الثالث من قبض لمصلحة مشتركة، إذا صارت الأقسام ثلاثة كما تقدم، وهذا مثل المضارب مثل ما تقدم والشريك وما أشبه ذلك. هؤلاء قبضوا المال للمصلحة لهما، المضارب منتفع في عمله، وكذلك المقبض للمال منتفع، كذلك الشريك أيضا. فهذا في قبول قوله وجهان، بخلاف الأول فإن المذهب بخلاف القسم الثاني فالمذهب أن قوله غير مقبول، لكن أظهر في هذا القسم أن قوله في الرد مقبول، كما نقول في قضية في التلف، كما نقول في التلف، ما دمنا تمناه وجعلناه أمينا فالأظهر، وهذا أظهر من القسم الثاني من جهة أنه في الحقيقة أن فيه شائبة الأمانة قوية، من جهة أن مصلحة المقبض ومصلحة الذي أقبضه المال ظاهرة لأنه شريك له، فلهذا الأظهر أن قوله في الرد مقبول، وهذا هو الأمانة. ومثل ما تقدم لو لم يقبل قوله لما سلكت أمور الناس ومصالح الناس في مثل هذه الأشياء في المضاربات والمشاركات وما أشبهها. نعم. وإن ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذنه، أو ادعى وارثه الرد، أو ادعى الرد إلى وارث صاحب الأمانة، فالمشهور عدم القبول في جميع ذلك. نعم. هذا قسم ودع الرد إلى غير من ائتمنه بإذنه. هذا في الحقيقة أن الأقسام يعني عدة أقسام، القسم الأول هو اللي سبق معنا وهو الرد إلى من ائتمنه، الرد إلى من ائتمنه، وهذا واضح سبق الكلام. القسم الثاني الرد إلى غير من ائتمنه، لو قال أنا رددت هذا المال الذي عندي وديعة رددته إلى فلان، مثل ائتمن أحمد محمد فرده محمد إلى عبد الله، فقال محمد لأحمد أنا رددت الأمانة إلى عبد الله، قال لماذا؟ قال أنت أذنت لي، قلت إن لم تجدني فرددها إلى عبد الله، ولهذا قال بإذنه. لو قال ما أذنت لك قالوا إن هذا في فيه خلاف. المذهب يقول مشهور عدم قبول ذلك. والقول الثاني أنه يقبل، وهذا نص عليه أحمد رحمه الله إذا ادعى أنه رد الأمانة إلى من أتمنه، وهذا أظهر، لأن ما دمنا قبلنا قوله عليه في الأمانة فنقبله أيضا فيما تفرع عليها من جهة أنه أذن له في أن يرد على فلان. أما لو ادعى وارثه الرد، يعني هذا وارث الأمين المراد، يعني وارث الأمين ادعى وارث، لو أنه مات الأمين ودعا وارث الأمين، مثل إن ائتمن إنسان رجلا فمات فورثه ابنه فأخذ الأمانة ثم قال رددتها عليك أيها المؤتمن، قال لا لم ترد علي، هل يقبل قوله؟ يقول لا يقبل. لماذا؟ لأنه يقول أنا ما ائتمنتك أنت، أنا مؤتمن ائتمنت أباك، أنا ما ائتمنتك ولم أقبضك إياه. فقالوا إنه في هذه الحال لا يقبل قول. أو ادعى الرد الأمين إلى وارث صاحب الأمانة، لو قال، لو أنه ادعى الرد إلى وارث صاحب الأمانة، قالوا إنه لا يقبل من جهة أنه لم يأتمنه هذا الوارث، إنما أتمنه المورث. في هذه الحالة قالوا إنه لا يقبل، لكن ينبغي أن يعلم أنه إذا كانت الأمانة عنده ولم يمكنه، إذا كانت الأمانة عنده ولم يعثر على صاحبها فردها إلى وارثه، في هذه الحال هذا واضح أنه مثل ما تقدم إذا بقيت عنده بغير استصحب أخذ لها، فإن عليه أن يعلم أصحابها بأنها أمانة حتى يأخذوها. نعم أحسن عليكم شيخ. وارث المؤتمن يا شيخ لو ادعى انه ردها ببينه، المؤتمن ولا المؤتمن؟ المؤتمن المؤتمن المؤتمن نعم. مثلا توفي المؤتمن واتى وارثه وادعى انه رد الامانه على صاحبها، نعم. واتى ببينه، هل يقبل يا شيخ؟ هل يقبل في هذا؟ اذا اتى ببين انتهى الامر. سبق معنا ان وارث المؤتمن انه استدام القبض في هذه الحال الواجب عليه الاعلام، لكن فرضوا المسألة فيما إذا لم يعلمه، مثلا تلفت هو لا أعلمه وادع الرد، هذا القصد يعني. وإلا نعلم أن الأمانة إذا مات المؤتمن مثلا في هذه الحالة ما في حيلة سوف يرد إلى ورثة، لكن نحن نفرضها فيما إذا ادعى الرد، وهو لم يبادر بالإعلام. أما إذا مثلا أخذ الأمانة أو أمسكها ثم أعلم هذا واضح، لكن فيما إذا تلفت وهو لم يعلم هذا هو موضع البحث. فإن أتى ببينة فالبينة انتهى الأمر، وإن ادعى غير ذلك فهذا هو موضع الكلام والنزاع. نعم أحسن الله إليك. تنبيه: عامل الصدقة مقبول القول في دفعها إلى المستحقين ولو كذبوه بغير خلاف، بخلاف عامل الخراج. نعم، هذا عامل الصدقة يقول مقبول قوله في دفعها إلى المستحقين. عامل الصدقة هو الذي يجمع الصدقة ويدخل فيها جميع من يسعى في جمعها. فإذا جاءنا العامل قلنا أين المال؟ قال المال أخذته من حيث أمرت ووضعته حيث أمرت، أنت له، نقول الحمد لله، هذا هو الواجب عليك، مصدق ومقبول قوله، لأنه كون عامل في الصدقة وهو حق، وهذه الصدقة يعني مال من مال الله سبحانه وتعالى لمستحقه، فإذا ادعى أنه صرف المستحقين قبل قول، هذا باتفاق أهل العلم. ولو كذبوا هذا مثل ما قال صنع بغير خلاف، بخلاف عامل الخراج. الخراج هو الضريبة أو المال أو الأجرة التي تكون على المساكن مثلا أو المزارع أو ما أشبه ذلك، فيما إذا فتح المسلمون بلاد الكفار عنوة ثم بعد ذلك وقفها الإمام وقفا عاما وضرب عليها خراجا على أهلها، سواء كانوا من المسلمين، سواء أسلموا عليها أو لم يسلموا عليها أو كانوا من الكفار، فضرب عليها خراج. مثل هذه المزارع ضرب عليهم خراج، قال تعطونا مثلا 100 صاع على كل مثلا بستان، 100 صاع من كذا من البر، 100 صاع من التمر، 100 صاع من العنب، أو ضرب خراجا مثلا على المساكن أو الاستراحات أو القصور أو ما أشبه ذلك أجرة. فهذا الخراج والأجرة يؤخذ. لكن إذا كان عامل، إذا قبضه عامل الخراج، وليفرق بين عامل الخراج وعامل الزكاة، قالوا عامل الزكاة هذا عبادة، ولهذا لا يستحلف عليها أهلها، ولهذا أهلها إذا دفعوا الزكاة صدقوا ولا يستحلف الناس على صدقاتهم، كذلك أيضا العامل، بخلاف الخراج فهو أجرة تؤخذ على هذه المساكن أو هذه المزارع أو هذه البيوت أو ما أشبهها، فإذا قام العامل خراج إنه صرفه إلى أهل المستحقين، هل يقبل أو لا يقبل؟ ظاهر كان مصنف أنه لا يقبل، والقول الثاني أنه يقبل لأنه في الحقيقة أمين، ولأنه في الحقيقة أيضا عامل الخراج كالوكيل، كالوكيل بالجعل، الوكيل الذي يشتغل مثلا عند إنسان بأجرة هو في الحقيقة يقبض مالا مستحقا على غيره، كذلك هذا يقبض مالا مستحقا على غيره، فالأظهر أنه يقبل قوله، لأن من شروط عامل الخراج الإسلام والأمانة، أن يكون مسلما مكلفا أمينا، فإذا كان أمينا فلا معنى للأمانة إلا قبول قوله. نعم، هذا هو الأظهر. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة 45: عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي، والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. هذه القاعدة وهي عقود الأمانات هل تنفسخ وتبطل بالتعدي؟ بمعنى لو أنك ائتمنت إنسان أمانة، قلت احفظ هذا المال عندك، وضعت مثلا في كيس أو وضعت مثلا في صندوق، ثم هو خان الأمانة، جاء وفتح هذا الصندوق، هذه خيانة الآن، هل نقول تنفسخ وتبطل الأمانة؟ هل تنفسخ عقود الأمانات أم لا؟ المصنف رحمه يقول فيها تفصيل. المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي. الأمانة المحضة هي التي قبضها لمصلحة مالكها، مثل الأمانة، مثل الوديعة، ومثل الوصي بغير جعل وناظر الوقف وما أشبه ذلك. فلو أن مثلا المؤتمن خان في الأمانة، فتحها مثلا، أعطاه فلوس وربطها، لكني شفت، قال بودي بناظرها بشوف سمع عددها بشوف وش، بس مجرد شهوة النظر، هذه يعتبرونها خيانة، مجرد شهوة النظر تعتبر خيانة، لأن يجب عليها أن يحافظ عليها، خاصة إذا كانت مختومة أو عليها قفل فكسره أو ختم يعني فكسره، ففي هذا قالوا إنها يكون خائنا، قال تبطل بالتعدي. ثم إيش معنى تبطل؟ فيجب عليه أن يرجعها. نعم، الواجب عليها في هذه الحالة خلاص زالت يده الأمينة، زالت الأمانة وصارت خائنة، حتى يأتمنه بعقد جديد. فلو أنها تلفت فإنه يضمنها، لكن القصد من هنا ليس مجرد الضمان الآن، الكلام ليس في الضمان الآن، الضمان تقدم، الكلام في مسألة العقد الآن، يبغى نفرق، إحنا ما نتكلم في مسألة الضمان، ضمان واضح، لأن نتكلم في العقد هل ينفسخ ولا ما ينفسخ. يعني لو إنسان قال الآن، لو إنسان مثلا في الأمانة هذه مثلا التي فتح، جاء فتح القفل ثم بعد كتاب وقال أنا خلاص توت، يعود أمين ولا ما يعود أمين؟ هذا الكلام المصنف إنه لا يعود أمينا، لأن يعني ما دام خائن لا يعود أمين. والقول الثاني هو قول أبي حنيفة رحمه الله أنه فهذا القول وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو أنه إذا عاد إلى الأمانة فإنه يكون أمينا، وهذا القول جيد من جهة أنه ربما يترتب على عدم القول بأمانته أو بطلان أمانته شيء من المفاسد، من جهة ربما ادعى عليه أمورا لا تحسن، أو أنه يدعى عليه في هذا المال يقول سرق منه أو أخذ منه، فالأقرب والله أعلم أنه إذا كان عاد إلى معودة صحيحة فإننا نمضي أمانته. وذكروا مثالا على هذا وأجراه بعضهم بعض العلم، أنه قال ائتمنتك على هذا المال وكلما خنت فإنك أمين، فهم أجره جعله معلق على مثل هذا وأجره صحيحا. في هذه الحال ما دام أنه عاد إلى الأمانة وخاصة لتدارك تلك المفاسد، فالأقرب والله أعلم أنه يعود إلى الأمانة، إلا إذا كان في العقد ما يدل على خلاف ذلك فإنه يعمل به. كأما القسم الثاني من الأمانات وهي الأمانة المتضمنة لأمر آخر، الأمانة المتضمنة لأمر آخر، فهذه الأمانة يقول مصنف لا تبطل، وعلى هذا يكون عندنا مثل ما تقدم عندهم تبطل الأمانة، وسبق التفصيل في مثل هذا. من باب أولى أن الأمانة إذا كانت متضمنة لأمر آخر فإنها وإن بطلت من وجه فإنها لا تبطل من وجه آخر، مثل مثلا الوكيل والمضارب. مثلا الوكيل مثلا إذا تعدى فيما وكل فيه، والمضارب مثلا إذا عمل شيئا لم يؤذن، مثل إنسان قال أعطى إنسان مال فقال بع واشتر في هذا المال وبيني وبينك الربح مثلا بالنصف أو الثلث لك والباقي لي وما أشبه ذلك، وقال بع في العقار مثلا ولا تبع في الطعام، أو قال تاجر في الملابس ولا تتاجر مثلا في هذا النوع منها، فتاجر وضارب في غير ما عين له، هل يكون خائنا في هذه الحال؟ هل تبطل؟ نقول لا، هو الوكالة أو المضاربة تضمنت أمانة وتضمنت إذنا في التصرف، فكونه بطل ائتمانه لا يبطل إذن في التصرف، وهذا من السعة في الشريعة في مثل هذه، وخاصة أن هذه الأشياء ربما لو أفسدناها وأبطلناها ترتب عليها أمور لا تحسن في أبواب هذه المشاركات والمضاربات، ففي هذه الحال نقول هو غير أمين الآن، وتنتفي عنه الأمانة من جهة أنه الآن لم يأتمنه، ومن جهة خيانته ومخالفة لأمره، ثم هو أذن له بالتصرف فتصرفاته ما نبطلها، فإذا باع بعد ذلك واشترى ثم ربح فلا نقول إن هذه العقود باطلة، بل إنها عقود صحيحة، لأن الحقيقة شريكه وكذلك المضارب شريكه المضارب قد أذن له في التصرف، في هذه الحال نقول لا بأس. ومن ذلك أيضا مثل ما تقدم أيضا مثل الوصي على الصبي مثلا أو على الصبي على الصغير عموما على القصر، ففي هذه الحالة إذا تصرف تصرفا ليس بصحيح، مثل كانت وصيا على صغير فباع بيته أو باع سيارته بغير بدون ثمن المثل تساوي مثلا 100,000 ريال، هذا الوصي حاب إنسان وباع إياه مثلا 50,000 ريال، يقول هذا خيانة ولا يجوز، وهذا عدم إحسان في مال اليتامى، وهذا منكر، يعني هل تطريق تصرفه ونلغيه؟ نقول في هذه الحالة هو الوصاية على المال تضمنت إذنا في التصرف وتضمنت أمانة، فإذا بطل أحدهم لا بطل آخر، فعلى أن نلغي تصرفه نقول تصرفه صحيح، لكن شو نقول؟ نقول تصرفه صحيح مع ذلك إن أن, أن, أن, أن باع السيارة مثلا أو باع الدار مثلا نصف قيمتها، يعني نلغيها ولا كيف؟ يعني نصححه يعني، ومال الصغير يذهب وإلا ماذا؟ من؟ نعم نعم، نقول يعني معنى أننا نمضيه، معنى أن نمضيه أن نقول التصرف صحيح لكننا نضمنه النقص، لو كانت تساوي مثلا السيارة 100,000 ريال وتدفع ما بقي من قيمتها، فنجمع بين المصلحتين، لأن قد يكون المصلحة مثلا في إمضاء البيع، في إمضاء البيع والمحاباة يتحملها ذاك أو التفريط فيه، فنمضي البيع وربما إفساد العقود، وقد لا يتأتى في الحقيقة، لو أردنا أن ننقض هذه العقود أو نفسخها ربما لا يمكن، فكان من مصلحة للجميع ومصلحة الموصى الموصى عليه أن نمضيه وأن نضمن الوصي هذا المال الذي فرط فيه. نعم السلام عليكم شيخ ابن حسن، بالنسبة للأمانة المحضة، إذا مثلا إنسان أودع إنسان آخر مثلا أمانة مبلغ مالي، والبعض يعني خاصة في هذا الزمان مثلا يقول يعني قد احتاج هذا المال جزء من المال فتصرف فيه، لكن متى ما طلبه صاحب المال يعني لو استدين وأرجعه كاملا إذا تصرف في هذا المال؟ لا، نقول ما دام أنه ائتمنه جعله عنده أمانة، معنى أنه يحفظه لم يجعله مثلا قرضا ولم يأذن في تصرف، فهذا أمانة لا يجوز يتصرف فيه ولا بفلس واحد، الواجب عليها أن يحفظه، ولو أنهم أخذ من هذا المال أو اقترض نقول خائن، إنه فعل هذا خيانة ولا يجوز، وهو خرج عن حد الأمانة، ثم مثل ما تقدم هل يعود للأمانة أو لا يعود، ولا يجوز أن يقترض منه أو أن يتصرف فيه، لأنه لو قلنا أنه يجوز أنك تأخذ الآن في الحقيقة صار مقترض، ما صار أمين وتحول العقد، ثم نقول مثل ما تقدم هل يعود أمين أو لا يعود أمين، وهذه أيضا لها صور أخرى أيضا، بل العلماء ذكروا أشياء تتعلق مثلا في من مثلا في مثل ما تقدم في من استؤجر على حفظ شيء، إنسان استؤجر على حفظ شيء فالواجب أن يحفظه أليس كذلك، فلو أنه استأجرنا قلنا تحفظ هذا الشيء مثلا مدة شهر ثم حفظه نصف الشهر ثم تركه، نقول في هذه الحالة نقول إنه لا يخرج عن، يعني بمعنى أنه الآن خرج عن حد الأمانة لكنه ضامن. فلو أنه تلف هذا الشيء الآن الذي أمر بحفظه فإنه يضمنه، ولو أنه تركه يوما واحدا فتلف ضمنه، مع أن في الأول كان أمين لا ضمان عليه، لكن لما أنه تركه ولم يحفظه فإنه إذا تلف فإنه يضمنه. فكذلك أيضا إذا كان كذلك من باب الأمانة المحضة من باب أولى يجب عدم التعرض لها، والعلماء ذكروا في يتعلق الأمانة شددوا فيها، وهذا هو موافق للأدلة مثل ما تقدم. بالنسبة لإشاوة النظر الشيخ، إذا كان استمثل أتمنى على صناديق وكذا وخشي أنه يكون فيه من ضرر عليه كمؤتمن ونظر إليها لا من باب يعني فضول النظر إما، لكن من باب الطمأنينة على مثلا الأشياء اللي موجودة خوفا على نفسه مثلا من وجودها عنده، لا هذا هذا من تمام حفظها. إذا كان مثلا الصناديق ينظر، إذا كانت هذه الصناديق من قصدك أنها مقفلة ولا مفتوحة مثلا؟ لا مقفلة، لكن يخشى مثلا يكون فيها يعني خشية حتى يتعرض لها مثلا، لأنه يكون يلحقه ضرر بحفظها مثلا شيء ممنوع أو كذا، ويستحى من صاحبها أن يعني يأخذ. نعم لا هذا الواجب عليه إذا كان مثلا قبض هذه الأشياء ثم على جهة الأمانة فلا يجوز له، ما دام قبضها على جهة الأمانة فلا يجوز يتعرض لها إذا قبض على جهة الأمانة. أما إذا كان قبض على جهة الحياء الذي يعني أحرج به وقبضها في الحقيقة كأنه ألجئ إلى مثل هذا الشيء، مثل أحرجه أمام قوم أو أنه أثنى عليه بكذا وبكلماته حتى يحرجه فقبضها على وجه في الحقيقة لا يعتبر قبضا من كل وجه، فهذا في الحقيقة في كونه قبض نظر وفي كونه مؤتمن نظر. ولهذا نص العلماء قالوا من دفع مالا حياء لشخص أمام الناس فإنه لا يطيب لمن قبضه ولو أنه أقبضه باختيار. فلو أن الإنسان مثلا أثنى على رجل أمام الناس وقال كذا وكذا ليجب يحرجه ثم أحرج من الناس قال أريد شيئا من المال وأعطني وأنت كذا فأحرجه من الناس فأخذ منه مالا، فلا يجوز أن يأخذه ولا يطيب لذاك ولا يتصرف فيه، لأنه في الحقيقة قبضه بغير رضا والقصود معتبر في العقود. فكذلك إذا كان قبض على جهة الحرج والخجل الذي كأنه ألجأ إلى مثل هذا، في هذه الحال نقول لا يجوز له يتعرض لها ولا يجوز له أن يمسكها، فالواجب عليه أن يرجع له مباشرة ويتخلص منها. نعم شيخ صلى الله عليكم، بالنسبة للأمانة المحضة يا شيخ، نعم. إذا أتى رجل وأعطى رجل أمانة مالا كمثلا حوالة بنكية فاختلط ماله بهذه الأمانة ثم صرف المال ولم يدري إلا المال قد نفذ كله ثم أراد أن يرجع الأمانة فاستلف وأعطى الرجل ما أمانته أو كذا، فهل يعتبر هذا تصرف الأمانة أو أنه لأنه أعطاه أمانة تقول أعطاه أمانة نقود وتعذر حفظها في البيت مثلا، نعم. فوضعها في البنك أو أنه أودعه إياها حوالة بنكية فاختلط ماله بالأمانة ثم تصرف فيه. طبعا هذه فيها تفصيل هذه المسألة في الحقيقة، يعني إذا كان أعطاه مال كثير فالعلماء يقولون أن حفظ كل شيء بحسبه، فإذا كان هذا المال كثير ومعلوم أنه لا يمكن أن يحفظه في بيته ومعلم بالعرف أن مثل هذا المال يحفظ في البنك فكأنه قال احفظه في البنك، فإذا إلا أن يقول احفظه في بيتك فيقبل. أما إذا حفظه في البنك فالواجب عليه لا يتعرض له، فإن كان أخذه على جهة الاختيار وسحب على جهة اختيار العلم فهذا لا يجوز له، وإن كان سحب أخذ هذا المال بغير علم أو غفل أو نسي فربما أنه يعذر في مثل هذه الحال، والواجب عليه أن يرجع له المال بالطريق المناسب. أحسن الله إليكم بارك فيكم. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا الدرس المبارك من دروس القواعد الفقهية. كان معنا فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل معلقا على كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب، شكر الله له. شكرا للإخوة معنا في هذا الدرس، شكرا لكم على طيب استماعكم، حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.